بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلوات الله وسلامه على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو المجلس السابع والثمانون من مجالس شرح المرشد المعين على الضروري من علوم الدين للإمام عبد الواحد بن عاشر الأندلسي ثم الفاسي رحمه الله. واليوم هو اليوم 21 من شهر شعبان الأبرك عام 36 و400 من هجرة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، يعني لم يبق لنا على رمضان إلا حوالي أسبوع ويوم أو يومين. يعني نسأل الله سبحانه وتعالى يبلغنا رمضان ويعيننا على صيامه وقيامه بمنه وكرمه ولطفه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وقد تحدثنا في الدرس الماضي بفضل الله تبارك وتعالى وعونه عن مرتبة أو منزلة التوبة، وذكرنا ما في ذلك مما يسر الله سبحانه وتعالى. وحديثنا اليوم إن شاء الله تبارك وتعالى سيكون عن التقوى، وذلك في قول الناظم رحمه الله: وحاصل التقوى اجتناب وامتثال في ظاهر وباطن بذات نال. فجاءت الأقسام حقا أربعة، وهي للسالك سبل المنفعة. هذان بيتان اختلف الشراح في شرحهما بين مقصر ومطيل ومتوسط، والحقيقة أن هذين البيتين على قلة كلماتهما يتضمنان فوائد هامة. فالتقوى أصلها وقوى أو وقوى، مثل قلبت بعد ذلك الواو تاء، كما قلبت في التخمة والتراث، أصلها وراث وخمة. التراث مما يورث، والتخمة من الوخم حيث تمتلئ البطن عن آخرها. وهذا من اللغة العربية، حيث هذه اللغة العظيمة فيها من المفردات والتراكيب والجمل الشيء العجيب. وحاصل التقوى، يعني هذه كلمة التقوى مستمدة من الوقاية، والوقاية هي شيء يضعه أو تضعه النساء فوق رؤوسهن ليقيهن أي شيء يريدن أن يضعنه فوق رؤوسهن. يعني إذا كانت المرأة في رأسها حناء أو شيء تضع عليه الوقاية، أو تضع الوقاية حتى لا يسقط خمارها، أو تضع الوقاية لسبب من الأسباب. والتقوى بهذا المعنى يمكننا أن نفهمها من جعل شيء يقيك شيئا آخر. ولذلك الدرع يقيك ضربات العدو، فهو وقاية أيضا. والعمامة والقلنسوة تقيك حر الشمس، فإذا لفحك الهجير وكنت بعمامة وقيت رأسك من ضربة الشمس، وهكذا. أما الوقاية، أما التقوى هنا عرفها الناظم رحمه الله بأنها امتثال وامتناع، يعني وحاصل التقوى اجتناب وامتثال. اجتناب ماذا وامتثال ماذا؟ الوقاية إخواني بارك الله فيكم هو اجتناب المناهي وامتثال الأوامر، اجتناب كل ما نهى الله سبحانه وتعالى عنه في كتاب الكريم، ونهى عنه رسولنا صلى الله عليه وسلم في سنته الشريفة. الإتيان بكل ما أمر الله عز وجل به في كتابه الكريم، وامتثال أوامر الله سبحانه وتعالى وأوامر رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا التقوى بهذا المعنى هي ما نسميه اليوم الالتزام. قال فلان ملتزم يعني متق لله، هذا الأصل يعني. إذا الأصل في الالتزام أنه التقوى الله سبحانه وتعالى. فيغني عن كلمة التزام أن يقال فلان متقي، فلان من أهل التقوى نحسبه كذلك، معنى أنه يفعل المأمورات على قدر استطاعته وينتهي عن المنتهيات، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن أمر فاجتنبوه. فالنهي يجتنب رأسا، وأما الأفعال فالله سبحانه وتعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها. ربنا لا تحملنا ما لا طاقة لنا به، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، وقد قال الله سبحانه وتعالى: قد فعلت قد فعلت. إذن هذا يدلنا على أن التقوى هي أن تمشي وفق أوامر الله سبحانه وتعالى، أن تحيي ما أحيا الله في كتابه، وتميت ما أمات الله عز وجل في كتابه، ومن كتاب الله سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأنت تحيي ما أحيا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتميت ما أمات رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا مصداق قول الله سبحانه وتعالى: وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور. والتقوى بهذا المعنى لها فوائد عظيمة. من هذه الفوائد جملة من الأمور ذكرها الإمام ابن علان الصديقي رحمه الله في شرحه على رياض الصالحين، وأنا سأذكرها وأذكر أدلتها من كتاب الله سبحانه وتعالى كما ذكرها الشيخ رحمه الله. المسألة الأولى أن التقوى تورث صاحبها المدح والثناء، فالعبد المتقي لله سبحانه وتعالى يستحق الثناء ويستحق المدح من الله سبحانه وتعالى ومن ملائكته الكرام، وإذا وضع له القبول في السماء يوضع في الأرض، وذلك قول الله سبحانه وتعالى: وإن تصبر وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور. إذن من فعل ذلك فقد أخذ بعزائم الأمور، وهذا مدح. والتقوى هي من أعظم أسباب الحفظ من الأعداء، لأن الذنوب والمعاصي من أعظم أسباب الخذلان، من أعظم أسباب الخذلان الذنوب والمعاصي. وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزق ورغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف. والآيات بهذا المعنى كثيرة تدل على أن المعاصي من أعظم أسباب غضب الله وسخطه على الأمم، ويقابل ذلك أن الطاعات من أعظم أسباب النعيم. فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا. وأما هنا في الحفظ من الأعداء فقول الله سبحانه وتعالى: وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا، لا يضركم كيدهم شيئا، قراءتان. إذن أنتم إذا صبرتم واتقيتم الله سبحانه وتعالى فالأعداء لن يستطيعوا لكم سبيلا، لن يستطيعوا عليكم سبيلا. ومن ذلك أن الله يؤيد المتقين وينصرهم، وذلك قول الله سبحانه وتعالى: إن الذين آمنوا إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. فالله سبحانه وتعالى، وهذه معية خاصة، معية حفظ، وإلا فالله سبحانه وتعالى مع العباد بعلمه ومع الصالحين والأتقياء بحفظه وكلاءته، فهذه معية خاصة وليست هي المعية الأخرى التي تكون مع الجميع. ومن ذلك أن التقوى من أعظم أسباب النجاة من الشدائد، ومن أعظم أسباب جلب الرزق الحلال. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره إن الله بالغ أمره قراءتان. إذن هذا كله من بركات التقوى. ومن بركات التقوى قول الله سبحانه وتعالى أيضا وذلك بإصلاح العمل وغفران الذنب، يعني المتقي لله يغفر الله عز وجل ذنوبه السابقة ويصلح عمله ويوفقه للمزيد، وذلك في قول الله عز وجل اتقوا الله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. الله أكبر، حقيقة معاني عظيمة، وكل هذا يرجع للتقوى. فالناس إذا اتقوا الله سبحانه وتعالى وخافوه وعملوا بمقتضى أوامره ووقفوا عند حدوده فإن ذلك من أعظم أسباب النعيم الدنيوي والأخروي. وإذا كانوا بعكس ذلك فقد جلبوا عليهم العار والشنار وجلبوا الطوام وما ترونه في البلدان في سائر بلاد الله عز وجل التي تنزل عليها المصائب ويقتل الناس بعضهم بعضا، وبعد أن كانوا في أمان إذا بهم تقع عليهم البراميل المدمرة ويأكل ويتناوشهم الأعداء ذات اليمين وذات الشمال ويضرب بعضهم بعضا، وهذا في أكثر من بلاد، بلاد كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها من كل مكان رغدا، فأصاب هذا البلاء العظيم. السبب يا إخواني بارك الله فيكم هو أن كثيرا من الناس نسوا الله فنسيهم، وما هي من الظالمين ببعيد، يعني نحن الذين لم يصبنا ذلك الأمر ليس هذا لكرامتنا على الله سبحانه وتعالى، ولا لأننا نحب الله ويحبنا، ولا لأننا أتقياء، بل إن الله يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلت. وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد، نسأل الله العافية. وذلك أمر الله سبحانه وتعالى، ونحن نسأل الله السلامة وينظر إلينا بعين العطف والرحمة. ولولا البهائم والأطفال لعله لكان الأمر أمرا آخر، ولله في خلقه شؤون. فبلاد كثر فيها سب الدين والرب والملة، بلاد تجرأت على الله سبحانه وتعالى، بلاد بارزت الله عز وجل بالمعاصي بالزنا واللواط والفجور وسب الأعراض وانتهاك الحرمات وما إلى ذلك من الأمور، بلاد كثر فيها الوشاية بالصالحين وتعذيبهم وخذلانهم وعدم نصرتهم، بلاد حدث فيها المصائب كلها استوجبت غضب الله. والله سبحانه وتعالى لم يحكي لنا تلك القصص التي حدثت لعاد وثمود وقوم نوح وقوم وبقية أقوام الأنبياء وفرعون وهامان وقارون وهؤلاء الأقوام هكذا عبثا، لم يحكي لنا تلك القصص حتى نتسلى بها ونقرأها قبيل النوم، لا، بل حكاها لنا حتى نأخذ منها العبرة ونستفيد منها. وكذلك من أعظم أسباب من أعظم منافع التقوى وفضائلها أنها يكرم الله سبحانه وتعالى أصحابها بكفلين من الرحمة والنور. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم. فهذا من فضل الله سبحانه وتعالى ومن بركات التقوى. ومن بركات التقوى أن الله سبحانه وتعالى يتقبل أعمالك، إنما يتقبل الله من المتقين. ولذلك لما تنازع قابيل وهابيل فجاء قابيل وقدم من أردأ ما عنده، وجاء هابيل وقدم أفضل ما عنده، تقبل الله من المتقي ولم يتقبل من الآخر. وذاك الذي أحفظه فزاده ضغثا على إبالة وزاده ضلالا على ضلال بدل أن يراجع نفسه زاده حقدا وغيره من اخيه فقام وقتله. وهكذا حال كثير من الناس، بدل ان يراجعوا ملفاتهم ويراجعوا علاقاتهم مع ربهم وينظروا اسباب الطوام التي تاتيهم، اذا بهم يقولون ما هذا الا اشياء طبيعيه، يسمون الكوارث الطبيعية، وما هي بالكوارث الطبيعية، بل هي غضب الله على من عصاه، بل هي سخط الله على من بارزه بالفجور والعصيان. وقد يقول قائل: وعلى ما لم ينزل ذلك الغضب على البلاد الفلانية، ذاك ليس من شأننا نحن، الله سبحانه وتعالى يفعل في ملكه ما يشاء، ويملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلت، ويمهل ولا يهمل، وذاك شأنه يفعل ما يشاء سبحانه وتعالى. ومن بركات التقوى الإكرام والإعزاز، فقد قالت سبحانه وتعالى: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. أتقاكم، أكرمكم عند الله، إن أكرمكم عند الله. ولذلك الكرامة يوم القيامة والإعزاز هو للمتقين. إن الله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسامكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم التي في صدوركم. الله سبحانه وتعالى لا ينظر إلى أشكالنا وأنسابنا وأصولنا وفروعنا وحركاتنا وسكرنا، إنما ينظر إلى القلب. ذاك القلب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. ذاك القلب الذي فرطنا فيه الحقيقة، ذاك القلب الذي لم نهتم بتنقيته. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أذنب العبد نكت في قلبه نكتة سوداء، فإذا أحدث توبة محيت حتى يصبح على مثل قلبين أسود مربادا كالكوز مجخيا، مثل الزبدية المقلوبة، الزلافة المقلوبة، كالكوز مجخيا، وأبيض كالصفا، وأسود مربادا كالكوز مجخيا، لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا. نسأل الله العافية. ثم قرأ قول الله سبحانه وتعالى: كلا بران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. والرين هو هذا السواد من النكت السوداء، نقط نقط نقط، ولا يحدث لها توبة، فتتجمع حتى يصبح القلب أسود والعياذ بالله. يقال فلان قلبه أسود، لا يعرف الخير ولا الرحمة. فلان قلبه أبيض يلمع نقاوة وصفاء. وذاك السواد يا إخواني يبقى حتى يصعد على وجوه الناس، تجد فلانا على وجهه قترة والعياذ بالله، وتجد الآخر تجده وجهه منير حتى لو كان أسود اللون. سبحان الله. ذكر هذه المسألة الإمام ابن الجوزي في صيد الخاطر أو تلبيس إبليس، قال: إن أولي الله سبحانه وتعالى يكون وجهه منورا حتى لو كان أسود اللون. سبحان الله، والله هذا فعلا حقيقة. تجد الآخر وجهه أسود حتى لو كان أبيض اللون. ومن أعظم بركات التقوى النجاة من النار، ينجو صاحب التقوى من النار. قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودوا الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يأمرون. يقول الله سبحانه وتعالى: ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. فمن الذي ينجو من النار يا إخواني؟ ينجو المتقي الذي خاف الله سبحانه وتعالى وعمل على طاعته، فذاك الذي ينجو، وذاك الذي يفلح، وذاك من بركات التقوى، وهو النجاح الذي في هذه الحياة الدنيا. أصلا نحن في حياتنا هذه الحياة هي دار امتحان وابتلاء. أعجبتني مقولة قال أحدهم، قال: أنت في امتحان ولا تدري متى تؤخذ منك ورقة الامتحان، فاعمل عليها ولا تبالي بشيء آخر قبل أن يأتي قبل أن يدق الجرس ويأتي الأستاذ ويسحب منك الورقة. ومن بركات التقوى الخلود في الجنة يا إخواني، الخلود في الجنة، وذاك هو الفوز العظيم، الخلود في الجنة يا إخواني أعدت للمتقين كما قال الله سبحانه وتعالى. إذن قال الله سبحانه وتعالى أعدت، وصف الجنة بأن أعدت لمن؟ للمتقين الذين خافوا الله سبحانه وتعالى. ومن أعظم بركات التقوى فوق هذا وذاك الفوز برضا الرحمن سبحانه وتعالى، وذاك هو الفوز الأعظم. يقول الله عز وجل إن الله يحب المتقين، هذه محبة الله سبحانه وتعالى. من السهل أن تحب الله سبحانه وتعالى، ولكن من الصعب أن يحبك الله سبحانه وتعالى. والدعاوى كثيرة، كلنا يدعي حب الله سبحانه وتعالى، لكن أن يحبك الله فذاك أمر آخر. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح البخاري ولا في الحديث القدسي: ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، حديث قدسي من كلام الله عز وجل. فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها. ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذ بي لأعيذنه، وما ترددت في شيء كترددي في قبض روح عبد المؤمن. يخشى الموت، يكره الموت، وأكره إساءته. وأيضا معنى قول الله عز وجل: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون. الذين آمنوا وكانوا يتقون، لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون في الدنيا والآخرة. قد يخاف المتقي في الدنيا من أعداء الله عز وجل، قد يخاف من تسلط الظلمة عليه ومن ترهيبهم له، قد يخاف من تعديهم عليه وقتلهم له، ولكن ذلك الخوف هو خوف جبلي فطري، خوف جبلي فطري، ولكن النفس مطمئنة، النفس مطمئنة لأنها تعرف أنها في الطريق الصحيح. فالمتقي لله يعلم أنه في الطريق الصحيح، ولا يتردد، ولا تخيفه المحن والبلاء، لأنه يعرف أنها ضريبة الطريق. والمتقي لله سبحانه وتعالى حتى لو رفع على حبل المشنقة إنه يعلم أنه على الحق ولا يضره ذلك. والنماذج كثيرة لأولياء الله عز وجل الذين قدموا ليقتلوا في سبيل الله، فقال كما قال قائلهم حبيب بن زيد رحمه الله أو حرام بن ملحان رضي الله عنه، ليس حبيب بن زيد، حرام بن ملحان رضي الله عنه، الذي لما ضربه جبار بن سلمة بالرمح وفاض الدم على وجهه، قال: فزت ورب الكعبة. وكانت هذه الكلمة سببا في إسلام جبار بن سلمة رضي الله عنه. قال: ما فزت، هذا قتلته، أي فوز هذا؟ فلما سأل أحد المسلمين قال: فاز بالجنة، فاز برضا الله سبحانه وتعالى، فاز بالشهادة. فكانت تلك من أعظم الأسباب، فكان ذلك من أعظم ما تسبب في إسلام جبار بن سلمة رضي الله عنه. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون. ومراتب التقوى بحسب ما نص عليها علماؤنا رحمهم الله تبارك وتعالى تختلف من عالم لآخر. فقد ذكر بعض العلماء أنها ثلاث مراتب: المرتبة الأولى وهي التوقي من عذاب الله المخلد في النار والعياذ بالله، وذاك بالتوقي من الشرك والكفر والعياذ بالله. وذاك قول الله عز وجل: وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها. والمرتبة الثانية هي التوقي من الذنوب والمعاصي، التوقي من الذنوب والمعاصي، وذاك هو التقوى في الشرع. قال فلان لا يأتي المحرمات وينتهي ويأتمر بأمر الله سبحانه وتعالى، فهذا متقي. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. والمرتبة الثالثة وهي التنزه عما يشغل السر عن الحق سبحانه وتعالى، وهذه مرتبة أهل الورع، وذلك قول الله عز وجل: اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. إذن هذه المرتبة الأخيرة هي مرتبة عليا أعلى من ذلك، من تلك المرتبة. وقد ذهب الإمام ابن جزي الكلبي رحمه الله إلى تقسيم هذه المراتب إلى 5 مراتب، فقال: المرتبة الأولى هي اتقاء الكفر، وذاك بالإسلام يدخل في دين الله سبحانه وتعالى، فهذه هذا تقوى. والمرتبة الثانية هي أن يتقي الإنسان المعاصي، فهذه مرتبة التوبة، تاب إلى الله سبحانه وتعالى من الذنوب والمعاصي. والثالثة هي مرتبة اتقاء الشبهات، إذا كان الشيء فيه شبه يتقيه ويتركه، هذه مرتبة الورع، يقال فلان من أهل الورع أنه اتقى الشبهات. المرتبة التي فوقها هي اتقاء فضول المباحات. هو قال اتقاء المباحات، لكن المباحات لا يشرع اتقاؤها، إنما يشرع اتقاء فضولها. إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كثرة الضحك تميت القلب. الضحك في أصله مباح، لكن كثرته تميت القلب. وذكر العلماء أن كثرة النوم تميت القلب، وذكروا أن كثرة المباحات بشكل عام تميت القلب وتضعف النفس. إذن هذه مرتبة ماذا؟ هذه مرتبة الزهد، فلان زاهد في الدنيا يأخذ منها ما كما جاء في الأثر: ليكن زاد أحدكم كزاد الراكب، يعني يحمل معه فقط ما يحتاجه الراكب، يعني الراكب إذا كان مسافرا لا يحمل معه كل متاع بيته، يعني يحمل ما يحتاجه في الطريق. والمرتبة الأخيرة وهي أعلاها هي أن يتقي حضور غير الله في قلبه، وهذه مرتبة مشاهدة الله سبحانه وتعالى، مرتبة الصديقين هذه، حيث يتمثلون قول النبي صلى الله عليه وسلم: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. هذه مرتبة عظيمة. فإذا هذه مراتب ذكرها العلماء، واختلف العلماء في تعريف التقوى يا إخواني. نحن الآن نشرح قول الناظم رحمه الله وحاصل قول ابن عاشر رحمه الله: وحاصل التقوى اجتناب وامتثال في ظاهر وباطن بذا تنال. فجاءت الأقسام حقا 4، وهي للسالك سبل المنفعة. هذا قول الإمام ابن عاشر رحمه الله. نحن نشرح هذه العبارة، قد شرفنا بحمد الله سبحانه وتعالى الانتهاء من شرح المنظومة كلها. فقال بعض أهل العلم في تعريف التقوى، اختلفت عباراتهم وكلها تحوم حول معنى واحد، من ذلك: اتقوا الله حق تقاته، روي في معناه رواه الحاكم في المستدرك موقوفا ومرفوعا، ورجح ابن كثير ورجح ابن رجب أن الأثر موقوف. وذاك في قول: أن يطاع فلا يعصى، ويذكر فلا ينسى، ويشكر فلا يكفر. هذه التقوى، تقوى الله، تقوى الله حق تقاته. وقال علي بن وروي عن علي، أنا أقول قال، أنا أقول روي لأن الأثر يعني لا ندري مدى صحته. روي عن علي بن أبي طالب كرم الله وجهه أنه قال: التقوى هي الخوف من الجليل، والعمل بالتنزيل، والقناعة بالقليل، واستعداد ليوم الرحيل. وذكر الإمام ابن كثير في تفسيره عن أن عمر بن الخطاب رضي الله تبارك وتعالى عنه سأل كعبا، يقال كعب الأحبار، سأله فقال: ما التقوى؟ فقال كعب: يا أمير المؤمنين، أما سلكت طريقا فيه شوك؟ قال بلى. قال فماذا فعلت؟ قال أشمر عن ساقي وأنظر إلى مواضع قدمي وأقدم قدما وأخر أخرى مخافة أن يصيبني أن تصيبني شوكة، الطريق فيه شوك. فقال كعب تلك هي التقوى، تشمير للطاعة ونظر في الحلال والحرام وورع عن الزلل ومخافة وخشية من الكبير المتعال وعمل بكتاب وتزود ليوم المعاد. هذا الأثر الحقيقة رواه الإمام البيهقي في الزهد الكبير عن أبي هريرة رضي الله عنه، وليس عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، من كلام أبي هريرة رضي الله عنه لمن سأله. ويبعد أن عمر يسأل كعب الأحبار، يعني كعب الأحبار كان حبرا يهوديا فأسلم، فهو الذي يجب أن يسأل أمير المؤمنين وليس أمير المؤمنين الذي يسأل كعب الأحبار. لذلك هذا الأثر وإن كنت سمعته قديما حتى منذ حوالي 30 سنة، لكن في البحث عن إسناده حتى إسناد أثر أبي هريرة رضي الله عنه ضعيف، في راوي ضعيف كما في الزهد الكبير للإمام البيهقي. لكن في جميع الأحوال المعنى لطيف، يعني حقيقة المعنى صحيح، يعني لو تركناه غفلا سأل فلان فلانا وذكرنا هذا المعنى لكان معنى صحيحا سليما. قال الأعشى رحمه الله، أعشى الشاعر المشهور، قال الشاعر: إذا أنت لم ترحل بزاد من التقى ولاقيت بعد الموت من قد تزود، ندمت ألا تكون كمثله وأنك لم ترصد كما كان أرصد. وقال الشاعر: ولست أرى السعادة جمع مال، ولكن التقي هو السعيد، وتقوى الله خير الزاد للناس ذخرا، وعند الله للأتقى مزيد. وقال الآخر: الموت بحر طامح موجه، تذهب فيه حيلة السابح، يا نفس إني قائل فاسمعي مقالة من مشفق ناصح، لا يصحب الإنسان في قبره غير التقى والعمل الصالح. وهذا مصداق قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مات العبد تبعه 3 فيرجع 2 ويبقى 1، تبعه أهله وماله وعمله، فيرجع الأهل والمال ويبقى العمل. هذا معنى هذا الحديث، فلا يبقى في القبر معك إلا عملك، وأما الأمور الأخرى فكلها تذهب وترحل ولا تستفيد منها شيئا، إلا إن كان الولد الصالح صالحا يدعو لك، أو تركت صدقة جارية أو ما إلى ذلك. عن أبي هريرة رضي الله تبارك وتعالى عنه قال: قيل يا رسول الله من أكرم الناس؟ قال: أتقاهم. والحديث في الصحيحين، فبين أن أكرم الناس في الدنيا وفي الآخرة هو الأتقى. وروى أبو سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الدنيا حلوة خضرة، وإن الله مستخلفكم فيها، فناظر كيف تعملون، فاتقوا الدنيا واتقوا النساء، فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء. والحديث رواه مسلم في صحيحه. وروى ابن مسعود رضي الله تبارك وتعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه دعا وقال: اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. فكان هذا من دعاء الحبيب مصطفى صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم. وقول الناظم رحمه الله السالك، قال عندما قال هنا: وهي للسالك سبل المنفع، السالك هو الذي يسلك إلى الله سبحانه وتعالى، كما سمى الإمام ابن القيم كتاب مدارج السالكين. إلا أن الشارح رحمه الله، بالشراح ليس الشارح فقط، قسموا العباد إلى صنفين، إلى سالك ومجذوب، وقالوا إن المجذوب أرفع من السالك، وهذا غير صحيح حقيقة، وإن كان قد قاله الشارح ميارة رحمه الله، لكن عقب عليه الإمام ابن الحاج في حاشيته وبين أن الأمر ليس بذلك، بل فيه تفصيل. ونحن نقول إن المجذوب ساقط التكليف هذا ليس أصلا من أولياء الله إلا إذا كان في أول حياته سالكا، ثم أصابه الجذب فطار عقله، فهذا معذور ويبقى على أصل تقواه لله سبحانه وتعالى. لكن أن تمدح درجة الجذب وهي أن يصبح الإنسان بغير عقل ويمشي في الشوارع يأتي المنكرات وهو لا يدري ما يقول، ولعابه يسيل، والصبيان يلقون عليه القمامة، هذا لا يقال إنه من أولياء الله، هذا خطأ. صحيح أن ابن الجوزي الإمام أبو الفرج ابن الجوزي في صفة الصفوة يذكر ما يسميه عقلاء المجانين. كيف عقلاء المجانين؟ يعني بعض الناس الذين ظاهرهم الجنون وفي حقيقة الأمر عقلاء ويأتون بحكم يقولونها، فهؤلاء حقيقة الأمر إما أنهم أرادوا أن يخبئوا أنفسهم عن الناس فتظاهروا بالبله والجنون، هذا أمر آخر. وأما أن يقال إن المجنون ساقط التكليف ولي من أولياء لا يتقرب به إلى الله ونفضله على العاقل الذي يعبد الله سبحانه وتعالى والسالك، فهذا حقيقة كلام فيه نظر. وقد رده شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره من أهل العلم وقال ما لا يكون المجنون وليا لله عز وجل. لكن نبه، وهذه من رسائل هامة، نبه شيخ الإسلام رحمه الله على أنه قد يبتلى المرء إذا قرأ بعض الأدعية أو بعض الكتب التي لم يؤهل لقراءتها ولم يكن لديه شيخ يرشده لقراءتها، قد يصطلم، يأتيه وارد قوي فلا تتقبله نفسه فيفقد عقله، وهذا يحدث ويحتاج إلى دواء شيئا فشيئا حتى يرجع. وكم قرأنا في كتب التراجم أن فلانا مر بفلان فأعطاه ورقة فقرأها فطار عقله، أو كان يقرأ في كتاب فطار عقله، أو حدث له كذا. هذا الجذب بهذا الشكل هو الذي يقصده العلماء الذين تكلموا في هذا الباب. ونحن ليس من مقصدنا أن نتحدث عن المجاذيب، نحن نتحدث عن السالكين العقلاء، وهم الذين نقصدهم. نسأل الله يجعلنا منهم منه وكرم ولطفه. وهنا نقف بحول الله سبحانه وتعالى، والحمد لله وصلى الله على رسول الله. أمتي كانت لا تضل وهن، أمة كانت من خير الأمم، همها دين لا هم النعم، همها يسمو ويعلو للقمم. أمتي كانت لا تضل وهن.